أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا للكلام عن فصل في أحكام الصلح، والصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وأما الصلح في الشرع فهو عقد يحصل به قطعها، يعني يحصل به قطع النزاع بين متخاصمين. وقبل ما أتكلم عن أحكام الصلح، لازم قبل ذلك نقدم بمقدمة مهمة، وهي أن حياة الإنسان على هذه الأرض لا تخلو من النزاعات، لا تخلو من الخصومات التي تجري بين الناس مع بعضهم البعض. هذه الخصومات وهذه النزاعات تستدعي من القاضي أن يصلح بين الناس. الصلح الذي يجري بين الناس قد يكون بين مسلمين وكفار، بحيث أن هو مثلا يعني يقوم المسلمون بتوقيع هدنة مع أهل الكفر علشان تتوقف الحرب الدائرة بينهما. ممكن يكون الصلح من نوع آخر، صلح بين الزوجين، حصل نزاع وخصومة بين زوجين، فأيضا يجلس الزوج مع زوجه علشان يعني تنتهي هذه الخصومة وينقطع النزاع. ممكن يجري الصلح بين الناس في أثناء المعاملات اللي هي بتتعلق بالأموال، بيحصل تنازع وخصومة على مال، وبعدين يجلس الناس علشان يقطع كل واحد منهم هذا التنازع في هذا المال. الفقهاء يقصدون بالصلح هو الصلح بالمعنى الأخير، اللي هو إيه؟ اللي هو الصلح الذي يكون بين الناس في القضايا المالية. أما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحروب أو القضايا المتعلقة مثلا بالرجل وامرأته، فهذا لا يتكلم عنه الفقهاء في هذا الباب. يبقى هنا بنقول الصلح المقصود في هذا الباب هو الصلح في المعاملات. يدعي إنسان أن له حقا عند إنسان آخر، فيحصل بينهما تنازع، وبعدين يجري اتفاق بينهما ويحصل بينهما صلح علشان يقطع هذا التنازع الذي نجم بينهما. الصلح ده ممكن يكون مثلا عبارة عن إيه؟ إن هو يسقط بعض الحق الذي عليه، أو يبادل هذا الحق بحق آخر، أو يبرئه، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. فمثال ذلك زيد له عند عمرو 100,000، وبعد كده يحصل التنازع بين زيد وعمرو، فيقول عمرو أنت مش عايز مني 100,000 ولا حاجة. بعد ما يتذكر يقول فعلا أنت كنت عايز مني 100,000، بس أنا مش هقدر أدفع لك المبلغ ده كله. طيب هتقدر تدفع قد إيه؟ هدفع من هذا المبلغ 50 بس. فيتصالح زيد مع عمرو على دفع هذا المبلغ، ويتنازل زيد عن الباقي. يبقى هنا حصل تصالح على نزاع قد تم بينهما في مسائل مالية. هذا هو كما قلنا المراد بالصلح في هذا الباب، في باب المعاملات، وهذا الذي يعنيه الفقهاء على وجه الخصوص. الصلح هذا له أركان 6. أول هذه الأركان المدعي، الركن الثاني وهو المدعى عليه، الركن الثالث المصالح عنه، الرابع وهو المصالح عليه، الخامس الإجاب، السادس القبول. يعني مثلا في المثال اللي احنا ذكرناه آنفا، زيد كان له عند عمرو 100,000، عمرو هذا أنكر، قال لا أنت مش عايز مني شيء، وبعدين أقر إن هو إيه، إن هو فعلا كان عايز منه مبلغ لكنه نسي، وبعدين أقر بهذا المال بعد ذلك. فهنا زيد مدعي، عمرو مدعى عليه، وبعدين عندنا هنا مال، هذا المال اللي هو 100,000، رضي زيد بأن يأخذ في مقابله 50 بس وحيسقط الباقي. يبقى هنا عندي مصالح عنه ومصالح عليه. المصالح عنه اللي هو 100,000، المصالح عليه اللي هم بالخمسين اللي هو هيدفعها عمرو إلى زيد، وإجابه قبول، وإجابه قبول، فيقول زيد صالحتك عن 100,000 التي عليك بـ50، فيقول عمرو قبلته. فهنا زيد زي ما قلنا مدعي اللي هو صاحب الدعوة والحق، عمرو المدعى عليه والمطالب بالمال، 100,000 المدعى به أو المصالح عنه يعني اللي هو سيترك، والـ50 المصالح عليه وهو الذي سيأخذ. قول زيد صالحتك عن هذه 100 التي عليك، 100,000 يعني التي عليك بـ50,000، هذا هو الإجابة. قول عمرو قبلته، هذا هو القبول. عرفنا الآن أركان الصلح. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي شروط الصلح. الصلح له شروط، لا يتحقق عقد الصلح من غير هذه الشروط بحال من الأحوال. وهنا لازم ننتبه لهذه الشروط. أول هذه الشروط سبق الخصومة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه حتى يتحقق الصلح لابد أن يكون هناك نزاع وخصومة بين طرفين علشان يحصل بعد ذلك الصلح. زيد لما جاء إلى عمرو وقال له أنا عايز منك 100,000، عمرو مباشرة قال له إيه؟ قال له ماشي حاضر اللي أنت عايزه، أنت فعلا عايز مني 100,000. طيب هل حصل تنازع؟ هل حصل خصومة؟ لا، ما حصلش أي تنازع ولا أي خصومة. طب هيتصالحوا على إيه أصلا؟ فيش تصالح. فلازم من حصول خصومة وتنازع علشان يحصل بعد ذلك، علشان يحصل بعد ذلك تصالح. طيب ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحصل إقرار بعد هذه الخصومة، أن يحصل إقرار بعد هذه الخصومة. بمعنى إيه؟ لو جاء المدعى عليه وأنكر الدعوة وأصر على هذا الإنكار، هل يمكن أن يتحقق صلح؟ لا، برضو ما ينفعش أبدا، لا يمكن أبدا أن يتحقق صلح بحال من الأحوال مع الإصرار على الإنكار. جاءه زيد قال له أنا عايز منك 100,000 جنيه، فقال له لا أنت مش عايز مني شيء، ثم إنه أصر على ذلك، هل يمكن أن نصلح بين زيد وعمر؟ لا يمكن أبدا. زيد هذا يدعي شيئا وهذا ينكره، فكيف نصلح بينهما؟ لا يمكن إقامة الصلح إلا بعد أن يقر عمر بوجود هذا الدين الذي يدعيه زيد. الشرط الثالث ألا يعلق الصلح على شرط. الشرط الثالث وهو ألا يعلق هذا الصلح على شرط. مثال ذلك، حصلت هذه الخصومة بين زيد وعمر كما قلنا، وبعدين أنكر عمر ثم إنه عاد وأقر، وبعد ما أقر قال زيد صاحب الدين صالحتك عن الدين الذي عليك بنصفه إن جاء أبي من السفر، فقال عمر قبلت، هل يصح هذا الصلح؟ بنقول لا، لا يصح هذا الصلح بحال لوجود هذا الشرط، لابد أن يكون معجلا، لابد أن يكون ناجزا، لا يصح في الصلح أن يكون معلقا على شرط. الشرط الرابع وهو أن يكون المصالح عنه مالا أو يؤول إلى مال، أن يكون المصالح عنه مالا أو يؤول إلى مال. بمعنى إيه؟ المال اللي هو المدعى به يشمل النقود، يشمل الممتلكات. طيب نفترض ان هذا المصالح عنه لم يكن مالا، زي مثلا الخنزير، الخنزير ده هل هو مال متقوم في الشرع له قيمة؟ لا، ليس له قيمة. آلات اللهو المحرمة، الخمر غير المحترمة، كل هذا لا يصلح إقامة الصلح عليه لحال من الأحوال. نضرب مثال على ذلك. وضع زيد عند عمرو عود طرب، آلة من آلات اللهو المعروفة، وبعدين حصل بينهما نزاع. زيد قال له أنا عايز العود بتاعي، عمرو قال له أنت مالكش عندي حاجة، أنت ما وضعت عندي شيء أصلا. ثم إنه عاد بعد ذلك وأقر، قال له زيد صالحتك على هذا العود الذي عندك ب200 من الدولارات، الصلح ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا. ليه؟ لأن المصالح عنه لو حصل النزاع عليه ليس مالا، التي له المحرمة لا حرمة لها ولا قيمة، فإزاي يدفع في مقابل ذلك مالا أصلا؟ ده هو لو راح يشتريها ما ينفعش يشتريها، فكيف يصالح عنها؟ فلابد أن يكون المصالح عنه هذا مالا أو يؤول إلى مال، زي حق القصاص. قتل عمرو أبا، قتل عمرو أبا زيد، وبعدين حصل إنكار من عمرو، حصل إنكار من عمرو، وبعدين بعد هذا الإنكار اعترف وأقر فطلب الصلح. قال زيد صالحتك عن القصاص الذي أستحقه عليك بالدار الفلانية التي تملكها في مكان كذا. فقال عمرو قبلت. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، إن هذا آل إلى المال. القصاص هذا ليس مالا لكنه سيؤول ويؤدي إلى مال يؤخذ في مقابل هذا الدار. وإحنا هنعرف إن شاء الله بعد كده إن القصاص يمكن التنازل عنه إلى الدية أو إلى مال إلى آخر، وممكن كمان التنازل عن القصاص مجانا من غير ما يأخذ أي شيء. فالحاصل الآن أن المصالح عنه إما أن يكون مالا وإما أن يؤول إلى مال، زي مثلا حق القصاص. أما ما ليس بمال أو ما لا يؤول إلى المال فلا يصح الصلح عنه، زي مثلا الحدود الشرعية التي هي حق لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤول إلى مال فلا يصح الصلح عنه. نأتي بقى على المسألة التي تليها، وهي مسألة مهمة، وهي في أنواع الصلح. وهي في أنواع الصلح. الصلح إما أن يكون بالتنازل عن بعض الحق، وإما أن يكون بمبادلة الحق بشيء آخر. تالي بنقول الصلح إما أن يكون بالتنازل عن بعض الحق، وإما أن يكون بمبادلة الحق بشيء آخر. طيب إيه معنى هذا الكلام؟ يتنازل عن بعض الحق، هذا الذي يعرف عند الفقهاء بصلح الحطيطة. ليه؟ لأنه يحط ويضع بعض الحق الذي يستحقه. طيب الثاني اللي هو مبادلة الحق بشيء آخر، هذا يسمى بصلح المعاوضة. ليه؟ لأنه يعتاض عن الحق الأصلي بشيء آخر، بدل ما هاخد الحاجة اللي أنا عايزها منك، لا خلاص هاخد حاجة تانية بدلها، هاخد حاجة تانية عوضا عنها، فهذا يسمى بصلح المعاوضة. طب نتكلم أولا عن صلح الحطيطة. صلح الحطيطة قلنا بالتنازل، يكون فيه تنازل إما عن عين أو دين في الذمة. يدعي زيد على عمرو دارا، هذه الدار حق لزيد، حصل تنازع سبق خصومة زي ما اتفقنا، وبعدما حصلت الخصومة عاد عمرو وأقر بأن هذه الدار فعلا لزيد، لكنه طلب الصلح. فيقول زيد صالحتك عن هذه الدار بنصفها، فيقول عمرو قبلت، خلاص صح ذلك الصلح ويمضي. فهنا زيد بدل ما كان بيمتلك هذه الدار بإقرار من عمرو، صار الآن يمتلك قد إيه؟ صار الآن يمتلك نصف هذه الدار فقط، والنصف الآخر لعمرو بسبب هذا الصلح الذي جرى بينهما. طب هنا هنلاحظ أن التنازل حصل عن بعض العين اللي هي هذه الدار، فأخذ زيد نصفها وأخذ عمرو النصف الآخر، فصارت الآن ملكا مشتركا بينهما. طيب مثال آخر، ادعى زيد على عمرو 100,000 في ذمة عمرو، فحصل التنازع بينهما، وبعدين جاء عمرو بعد ذلك وأقر بهذا الدين لكن طلب الصلح، قالوا أنا عارف أنت عايز مني 100,000 وأنا فعلا افتكرت وأقريت بهذا الأمر بعدما كنت أنكر، لكن لا مفر، أين سأذهب من ربي سبحانه وتعالى؟ فعلا أنت لك عندي 100,000 لكن أطلب الصلح، لأن في الحقيقة ما أستطيع أن أدفع هذا المبلغ الآن. فقال زيد وكان طيب القلب، قال إذن صالحتك عن هذه 100,000 التي بذمتك مثلا 50,000. فقال عمرو قبلت. يبقى هنا حط زيد من الدين كام؟ 50,000، فيجب على عمرو أن يسدد 50 الباقي. واضحة الآن؟ هذا يسمى بصلح الحفيظة لأنه فيه حط ووضع. النوع الثاني من أنواع الصلح وهو صلح المعاوضة. صلح الإيه؟ المعاوضة. صلح المعاوضة عبارة عن مبادلة الحق بشيء آخر، سواء كان هذا الحق عينا أو دينا. طيب نضرب مثالا من أجل أن يتضح به المقال. ادعى زيد على عمرو دارا، ادعى زيد على عمرو دارا، فحصل تنازع وحصل إنكار، وبعدين بعد هذا الإنكار حصل إقرار من عمرو بهذه الدار لكنه طالب بالصلح. قال زيد: صالحتك عن هذه الدار بسيارتك. فقال عمرو: قبلت. يبقى هنا حصل إيه؟ حصل معاوضة، بادل زيد الدار بهذه السيارة. فعندنا الآن بيع في الحقيقة، لأنه هنا صورة بيع، لأن الصورة هنا صورة بيع. احنا عرفنا قبل كده أن البيع عبارة عن إيه؟ مبادلة مال بمال. البيع مبادلة مال بمال، وهذا حاصل هنا، فتجري أحكام البيع على هذا، على هذا الصلح. طيب عرفنا الآن صلح الحقيقة وعرفنا صلح المعاوضة. يتبقى الكلام عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الحقوق المشتركة. لكن قبل أن نتكلم عن الحقوق المشتركة، ينبغي علينا أولا أن نعلق على كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، زي العفو عن القصاص. قال: وهو نوعان، يعني الصلح نوعان: إبراء ومعاوضة. قال: فالإبراء اقتصاره من حقه على بعض. فالإبراء يعني صلح الذي هو الإبراء فيه اقتصار من حقه، يعني الدين مثلا، على بعضه. فلو صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500، فكأنه قال: أعطيني 500 وأبرأتك من 500 الأخرى. قال: ولا يجوز تعليقه على شرط، زي يقول له مثلا: إن جاء رأس الشهر فقد صالحتك. ليه؟ لأنه إبراء كما قلنا، وتعليق الإبراء لا يصح. قال: والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع، لأنه مبادلة مال بمال. ثم قال بعد ذلك: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ، بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. هنا المصنف رحمه الله تعالى تناول الكلام عن مسألتين: المسألة الأولى مسألة الروشن، المسألة الثانية هي مسألة الباب. طيب أولا، إيه معنى الروشن؟ الروشن ما يخرج من البيت ويطل على الشارع، ما يخرج من البيت ويطل على الشارع، زي البلكونات، زي الشرفات اللي موجودة في البنايات، وهذا طبعا لا يخفى على أحد منا. تخرج من الحائط تطل على الشارع، يقوم بإنشائها صاحب الدار علشان إدخال بعض الهواء إلى داخل المنزل، إلى آخر ذلك من الأغراض المعروفة عند الناس. فهذا يسمى بالروشة، هذا يسمى بالروشة. فالمسألة الآن: هل يجوز للإنسان أن ينشئ روشنا من بيته إلى الطريق؟ الجواب: نقول هذا الحكم يختلف بحسب نوع الطريق، لأنه إما أن يكون الطريق هذا نافذا، وإما أن يكون هذا الطريق غير نافذ. الطريق النافذ اللي هو إيه؟ الطريق النافذ هو الطريق المفتوح من الجانبين، زي الشارع، الناس تدخل من هذا الشارع وتخرج من نهايته. أما الطريق غير النافذ هو الطريق المسدود في آخره، بمعنى أن المار لا يستطيع أن يخرج من هذا الشارع إذا دخل فيه، باعتبار أنه مسدود لأنه مغلق. فهذا طريق غير نافذ، زي ما هو موجود في بعض المناطق القديمة. هذا الطريق غير النافذ مشترك بين أصحاب البيوت التي تطل على هذا، على هذا الشارع، بمعنى أنه حق لهم. ولهذا يسمى هذا الشارع المسدود يسمى بالضرب المشترك، يسمى بالإيه؟ طريق النافذ. هذا حق لكل مار، أي واحد يمر في طريق النافذ ده فهو من حق، لا يختص بأحد دون أحد آخر. طيب لو عرفنا الفرق بين الطريق النافذ والطريق غير النافذ، ما الذي ينبني على ذلك؟ بنقول الذي ينبني على ذلك لو كان الروشا هذا في طريق النافذ جاز إنشاؤه بشرط عدم تضرر المارة. إزاي؟ يعني يكون مرتفعا بحيث يستطيع الشخص الطويل أن هو يمر تحت هذا الروشة، لا يحتاج مثلا إلى أن ينحني علشان يمر. لو كان الطريق دوت بيمر منه السيارات والشاحنات يبقى لازم يكون مرتفعا بحيث تمر السيارات من تحته والشاحنات المحملة بالمتاع دون أن تتضرر، فهذا شرط إنشاء الروشة في الطريق النافذ. طيب نأتي بقى على الطريق الثاني اللي هو الطريق غير النافذ، هل يجوز الإنسان يبني روشنا في مطلا على هذا الطريق؟ نقول نعم يجوز، لكن بإذن الشركاء، لأن عرفنا الآن أن هذا الطريق الآن ضربا مشتركا، فأي واحد يطل بابه على هذا الطريق فلابد من إذنه، لابد أن يأذن بإنشاء هذا الروشن، لأن زي ما اتفقنا كل واحد له باب على هذا الطريق له حق فيه، فأي حد عايز يعمل حاجة في هذا الطريق لازم يأذن له بقية الشركاء، فإذا لم يأذنوا لم يجوز له إنشاء هذا الروشن. طيب ننتبه لهذه المسألة، وهي يعتبر إذن من تأخر بابه عن باب صاحب الروشن لا من تقدم إلى رأس الضرب. ليه؟ لأن الضرب النافذ كلما سرنا فيه إلى النهاية كلما صار الحق فيه لمن كان بيته في النهاية فقط دون من كان في بداية الضرب. وهنا ينتهي الكلام عن المسألة الأولى اللي هي مسألة الروشة، يتبقى لنا الآن مسألة الباب. فنقول في الطريق غير النافذ اللي هو الضرب المشترك، لو كان باب الدار أقرب لرأس الضرب وأراد صاحب الدار اللي هو يفتح في جدار البيت بابا أقرب إلى نهاية الضرب فهنا يجوز له بشرط إذن الشركاء. أي شريك في الضرب بابه بعد باب صاحب الدار لابد من إذنه، ولا يجوز لهذا الرجل أن ينشئ بابا إلا بإذن هذا الشريك. طب نفترض إن هو له باب لكنه كان متأخرا وأراد أن يقدمه، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز بلا إذن لأنه تنازل عن بعض حقه، لكن لابد أن يسد الباب الأول. إذا لم يسد الباب الأول فيحتاج حينئذ إلى إذن الشركاء. طيب إلى هنا نكون وصلنا لختام فصل أحكام الصلح، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله جميعا خير جزاء، ألتقي بكم إن شاء الله في درس قادم. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.